ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا ماكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن أبطل يا ربنا سحرا في البطن أبطل يا ربنا سحرا في البطن مأكول أبطل يا ربنا السحر المأكول تجمد في البطن وتجمع نفخ البطن سبب ورما أبطل يا ربنا ما سبب الورم في البطن في البطن في البطن في البطن في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة أبطل يا ربنا ما سبب الورم أبطل يا ربنا ما سبب ورما سرطانيا سحرا عظيما قويا شديدا وآثار الحسد والعين ومن آثار الحسد والعيون والعيون والعيون أبطل يا ربنا آثارها وأهل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله يرقي البطن من ورى من فيه من ورى من فيه من ورى من فيه من ورى من فيه قوي عظيم من ورى من فيه كبير كبير كبير استشرى في البطن أثر أثر في البطن أثر في البطن انتشر في البطن أطل يا ربنا أثره وحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله ارقي البطن ارقي البطن من ورى من فيه من ورى من فيه من ورى من فيه من ورى من فيه من اثر فيه من عقد فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من عقد فيه من خبث فيه من اثر فيه من عقد فيه من مرابط فيه من مرابط فيه من سحن اسود فيه من سحن اسود فيه من سحن اسود فيه من سحن احمر فيه سحن أحمر فيه من عقد قوية عظيمة فيه من عقد قوية عظيمة فيه. بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي رأس المعدة بسم الله يرقي رأس المعدة من سحر فيها من سحر فيه مربوط مربوط في المعدة في المعدة في رأس المعدة في ماء في في جدار المعدة في عصارة المعدة في جدار المعدة في عصارة المعدة. بسم الله بسم الله ارقيك من سحر من سحر في البطن انتشر في البطن انتشر انتشر عظما وقوي عظيما قويا. ارقه يا ربنا ابطله على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على القتل على القتل على العذاب والنكال على العذاب والنكال وعلى القتل والدمار القتل والدمار. الله أكبر فاغفر يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما فاغفره يا ربنا بحولك فاغفر يا ربنا ورما فاغفر يا ربنا اثارا اهد يا ربنا عقادا فك يا ربنا مرابطا من اثر السحر العظيم من اثر السحر الماكول من اثر سحر الماكول من اثر سحر الماكول وحسد وعيون وحسد وعيون وعيون نظرة أثرت وعيون لاما قاطعة وعيون عيون عيون عيون فاغفر يا ربنا اثارها فاغفر يا ربنا عقادها بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي العقل والبدن من أذان الأسحار والعيون والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد اطر يا ربنا أثرها اخرج يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرجها يا ربنا من مبايضها اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرجها يا ربنا من مبايضها اخرج يا ربنا هذه العقادة اخرج يا ربنا هذه قاده انتشرت انتشرت قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارق البطن ارق البطن من خبث فيه من خبث فيه حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما ومن اثر عيون عيون اللامة حاسدة قاتلة ومن اثر عيون عيون وانفس وانفس عليها وانفس وانفس وانفس وانفس وانفس حسودة عقودة حسودة عقودة خبيثة مستخبثة فقد يا ربنا اثرها فاحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله فاقر يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا فاقر يا ربنا السحر السحر الاسود الاسود فاقر يا ربنا السحر الاسود فاقر يا ربنا السحر الاسود فاقر يا ربنا السحر من المغرب فاقر سحر من المغرب فاقر يا ربنا السحر من المغرب فاقر يا ربنا السحر من المغرب فاقر يا ربنا السحر من المغرب فاقر يا ربنا كل سحر فاقر يا ربنا كل سحر حسدا وحقدا عليها حسدا وحقدا عليها وعداوة وانتقام وعداوة وانتقام فقر يا ربنا هذا الاثر وحل يا ربنا هذه العقدة فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله فوق المعدة بسم الله فوق البطن بسم الله من عقد فيه سرطانية من عقد فيه سرطانية ومن آثار العيون ومن آثار العيون من الصديقات الحاسدات من الصديقات الحاسدات من صديقات حاسدات من صديقات حاقدات ومن الأقارب ومن الأقارب العائنات ومن الأقارب العائنات فاطر يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد فاسم الجهر في البطن من ورم فيه كبير من ورم فيه كبير بسم الله يرقي البطن من ورم فيه منتشر من ورم فيه منتشر قوي عظيم شديد قوي قوي قوي قوي عظيم عظيم عظيم كبير اللهم اقلعه يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا يصهر به ما في بطن يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اطر يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا السحر المأكول اطر يا ربنا السحر المأكول اطر يا ربنا السحر المأكول اطر يا ربنا السحر تكتل اطر يا ربنا السحر تكتل اطر يا ربنا السحر تورم اطر يا ربنا السحر تورم اطر يا ربنا السحر تكور اطر يا ربنا السحر تكور اطر يا ربنا السحر تكون اطر يا ربنا السحر تكون اطر يا ربنا السحر عظيمة على الدم والصديد خبيثة مستخبثة على القتل والدمار على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل فطر يا ربنا اثر عين فطر يا ربنا اثر عين قاتلة قاتلة فطر يا ربنا اثر عين فطر يا ربنا اثر نفس فطر يا ربنا اثر نفس حسودة حقودة خبيثة مستخبثة فطر يا ربنا اثر نفس فطر يا ربنا اثر عين فطر يا ربنا اثر عين فطر يا ربنا اثر نفس فطر يا ربنا اثر نفس اهل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها فطر يا ربنا حسدا بين الزوجين بين الزوجين فطر يا ربنا اثر حسد حسد شديد عليهما حسد شديد فيهما ومن آثار عيون ومن آثار عيون فيهما وعليهما وبينهما اطر يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا اطر يا ربنا سحرا عداوة اطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام وخيانة اطر يا ربنا سحرا كيد ومكر اطر يا ربنا سحرا كيد ومكر اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا عظيما على القتل لها والدمار وعلى العذاب المهين لها اقر يا ربنا كل سحر، اقر يا ربنا كل سحر، اقر يا ربنا كل سحر، اقر يا ربنا كل سحر، اقر يا ربنا سحر في البطن، اقر يا ربنا سحر في البطن، واثار الحسد والعيون سببت الاورام في البطن، سببت الاورام في البطن، سببت الاورام في البطن، سببت الاورام في البطن، اقر يا ربنا اثرها، اللهم افجرها يا ربنا، اللهم بجسها يا ربنا، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا هذا الورم، اصهر يا ربنا هذه الاورام، اصهرها يا ربنا اصهرها، اذبها يا ربنا اذبها، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا هذا الورم، اصهر يا ربنا هذا الورم، يا ربنا يظهر الان، يا ربنا يظهر الان، يا ربنا يا ربنا يحصر الان، يا ربنا يحصر الان، يا ربنا يظهر الان، يا ربنا يحصر الان، يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الان يا ربنا، الان يا ربنا يبجس، الان يا ربنا يفجر، يا ربنا الان يذاب، الان يا ربنا يصهر، الان يا ربنا يخرج، اخرج يا ربنا هذا الورم، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا الورم بحولك وقوتك يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا هذا الورم، اذبه يا ربنا واصهره، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه، على الباطل فيدمغه، على الباطل فيدمغه، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، فطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا، شديدا وآثار الحسد والعيون عليها، فطر يا ربنا سحرا على حسد، فطر يا ربنا سحرا على عين، فطر يا ربنا سحرا على سحر، فطر يا ربنا حسدا على حسد، فطر يا ربنا حسدا على سحر، فطر يا ربنا حسدا على عين، فطر يا ربنا أثر عين على سحر، فطر يا ربنا أثر عين على حسد، فطر يا ربنا أثر عين على عين، فطر يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقي البطن من ورم، بسم الله يرقي البطن من ورم، الله أكبر، بسم الله يرقي البطن من ورم، بسم الله يرقي البطن من ورم، بسم الله يرقي البطن من ورم، بسم الله يرقي البطن من ورم، من ورم، من ورم، كبير، كبير، غليظ، عظيم، قوي، مثبت، يا ربنا فكه، يا ربنا فكه، واصهره، واصهره، وأذبه، وأذبه، وأخرجه، وأخرجه، ومن عليه، ومن عليه، ومن عليه، هيا، هيا فعلونا. ومن عليه ومن عليه يحرسه يحرسه ويخدمه ويخدمه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا يصهر الآن يا ربنا يذاب بحولك وقوتك يا ربنا من أثر سحر عظيم من أثر حسد شديد من أثر عيون نظرت من أثر عيون نظرت من أثر عيون نظرت من أثر عيون نظرت من أثر عيون نظرت على جمال الجسد على جمال الجسم على جمال القامة على حسن الجسم والقامة على جمال الجسم والقامة فطر يا ربنا أثر عيون فطر يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها فحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا واخي يا ربنا مشدودا واخي يا ربنا مشدودا اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا واخرج يا ربنا خبثا واخرج يا ربنا خبثا واخرج يا ربنا خبثا واخرج يا ربنا خبثا واخرج يا ربنا شيطانا واخرج يا ربنا موكلا واخرج يا ربنا سحرا واخرج يا ربنا موكلا واخرج يا ربنا موكلا واخرج يا ربنا موكلا واخرج يا ربنا موكلا ثعبانا وحيا حية وثعبانا واخرج يا ربنا موكلا واخرج يا ربنا موكلا واخرج يا ربنا موكلا بسم الله بسم الله ارقي البطن من ورم كبير بسم الله بسم الله. ارقي المعدة المعدة، رأسها رأسها، وجدارها وجدارها، وعصارتها وعصارتها. بسم الله ارقي المعدة من ورا من خبيثة، من ورا من خبيثة. بسم الله ارقي البطن من ورا من خبيثة. بسم الله ارقي المبايضة عندك، المبايضة عندك من ورا من استشرى فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. فقر يا ربنا سحرا، رحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، رحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربوطا. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الشديد، والحسد الشديد، والحقد الدفين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا كل العقاد، واحل يا ربنا كل العقاد، واحل يا ربنا كل العقاد، واحل يا ربنا كل العقاد. سحريه سحريه، واحل يا ربنا عقادا كبيره كبيره، تكونت وتكورت في راس المعده، في المعده في المعده، وانتشرت في البطن، وانتشرت في مبايضها من اثر سحر عظيم، من أثر سحر عظيم، من أثر سحر عظيم، من أثر حسد حسد حسد حسد وعيون وعيون. فطر يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطر يا ربنا سحرا، اللهم اطر يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا عقادات، اللهم اطر يا ربنا زرع. عين عين عين عين عين عين نظرت نظرت نظرت، انطلق منها مثل السهم، فدخل في الجسد، فدخل في البطن، فأثر على الجسد، أثر على البطن، ربط الباطن، ربط العقد. اللهم اطل ثرعين، اللهم اطل ثرعين. إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. اقذفيه اقذفيه، اجعلها يا ربنا تقذف، تقذف الأسحار كلها، تقذف الأسحار كلها، مأكولة ومشروبة. اجعلها يا ربنا تقذف العيون كلها، من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء. يا ربنا يا رب الأرض والسماء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء. اقذفيه اقذفيه يقل فيه يقل فيه. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. اطر يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا الحسد الشديد، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا الحسد الشديد، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا الحسد الشديد. وحل يا ربنا كل العقد، وحل يا ربنا كل العقد، وحلها يا ربنا احللها. رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل العقدة، واحلل العقدة.

يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك المربوطة فك المربوطة يا ربنا وارخ يا ربنا المشدودة اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الورم اللهم اخرج هذا الورم اللهم اخرج يا ربنا هذا الورم بسم الله بسم الله ارقيه من عين عين عين على الورم على الورم عين عين سببت ورم اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين بامر الله اخرجي عينا بامر الله من المعدة من المعدة اخرجي عينا على ورم اخرجي عينا يا عينا تسلسلت على ورم على ورم خرجي عينا تسلسلت يا عينا مقيدة مربوطة محكمة موثقة على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم خرجي عينا على ورم على ورم على ورم خرجي عينا على ورم على ورم على ورم بسم الله اللهم اطلب يا ربنا سيحا على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم اللهم اطلب يا ربنا سيحرا على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم اللهم اطلب يا ربنا سيحرا على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم اللهم اخرج يا ربنا عينا على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذا البلاء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء من امتك يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء من الاحشاء يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا سبب ورما اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر عين سببت ورما سبب ورما بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم شفاء يا ربنا من هذا الورم اللهم شفاء يا ربنا من هذا الورم اللهم شفاء يا ربنا من هذا الورم اللهم شفاء يا ربنا من هذا السحر العظيم شفاء يا ربنا من هذه العيون من هذه العيون اللامة شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر ساقما شفاء يا ربنا لا يغادر ساقما شفاء يا ربنا لا يغادر ساقما لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كربنا وعند ألمنا وعند وجعنا فينا اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله فاطل يا ربنا أثر نفسه فاطل يا ربنا أثر نفسه عليها عليها فاطل يا ربنا أثر نفسه فيها فيها فاطل يا ربنا أثر نفسه فبيها مستخدمتها اللهم أخرج يا ربنا نفسه أخرج يا نفس بأمر الله أخرج بأمر الله يا نفس يا نفس يا نفس على ورم على ورم على ورم على ألم على ألم أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها ظالمة ظالمة باغية باغية أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها على الورم على الورم مع العين والحسد مع العين والسحر أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها ظالمة ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية أهلك يا ربنا نفسها يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية مجوسية وملحدة مجوسية وملحدة شيوعية وشيعية ومن عبدة الشيطان ومن عبدة الشيطان عليك يا ربنا بنفسه عليك يا ربنا بنفسه ظالمة ظالمة طاغية باغية عليك يا ربنا بنفسه عليك يا ربنا بنفسه عليك يا ربنا بنفسه ظالمة ظالمة طاغية باغية عليك يا ربنا بنفسه عليك يا ربنا بنفسه اهلك يا ربنا اهلك واخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها واخرج خبثها اخرجها واخرج ورمها اخرجها واخرج اثرها اخرجها واخرج اعراضها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس عليك يا ربنا بالنفس بالنفس الظالمة الطاغية الباغية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا عفريتها اخرج يا ربنا ماردها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا عفريتها اخرج يا ربنا ظالمة اخرج بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا من سكنتم الجسد اخرجوا اخرجوا من الورم اخرجوا بأمر الله من ورم عظيم كبير اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الورم اخرجهم يا ربنا من الورم اخرجهم يا ربنا من الورم اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بعزة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا اخرجوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا عيونا اخرج يا ربنا شياطينا اخرج يا ربنا مسوسة اخرج يا ربنا ظالمي اخرج يا ربنا انفسة اخرج يا ربنا عقادة اخرج يا ربنا اسحارة اخرج يا ربنا احسادة اخرجوا بامر الله اخرجهم يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجها يا ربنا من المعدة من المعدة من البطن من البطن من الاحشاء من الاحشاء من المسالك من المسالك يا ربنا من مبايضها من ارحامها اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء من الاحشاء اللهم اخرج البلاء من الاحشاء يا رب الارض والسماء بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج منها مذؤوما اخرج منها مذؤوما اخرج منها مذؤوما مدحورا واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا من المغرب من المغرب فطر يا ربنا سحرا من الإنس والجن فطر سحرا من الإنس والجن فطر سحرا من الإنس والجن فطر يا ربنا سحرا عداوة فطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام فطر يا ربنا سحرا عداوة فطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام فطر يا ربنا سحرا عداوة فطر يا ربنا سحرا عداوة فطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام هطل يا ربنا سحر عداوة هطل يا ربنا سحر الشقاء هطل يا ربنا سحر العناء هطل يا ربنا سحر العقاب هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا عظيما هطل يا ربنا سحر الحسد هطل يا ربنا سحر الحقد هطل يا ربنا سحر انتقام هطل يا ربنا سحر انتقام هطل يا ربنا سحر هوى وعشق هطل يا ربنا سحر هوى وعشق هطل يا ربنا سحر هوى وعشق هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحر هوى وعشق هطل يا ربنا سحر هوى وعشق هطل يا ربنا سحر ظلم انتقام هطل يا ربنا سحر تسخير هطل يا ربنا سحر تسخير هطل يا ربنا سحر تسخير بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطرف يا ربنا ابطله بحولك وقوتك اطرف يا ربنا ابطله اطرف يا ربنا ابطله سحرا وحسدا وشرعي هي هي هي هي هي اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا الموكلين عليه، اخرج يا ربنا الموكلين بهذا الورم، اخرج يا ربنا الموكلين بهذا الورم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، واحل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، بسم الله. ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا هذا الورم، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا ومن عليه. الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انزع يا ربنا مسلسلا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مغروزا، انزع يا ربنا مغروسا. الله اكبر، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم انزعه، اللهم انزعه. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، اجبه يا ربنا، اصهره يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر. انزع يا ربنا هذا الورم، انزع يا ربنا هذا الورم بحولك وقوتك ومن عليه. اخرج يا ربنا من عليه، انزعه يا ربنا من البطن، انزعه يا ربنا من المعدة، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا من اللحم ومن الشحم، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا من الجلد، انزعه يا ربنا من مبايضها، انزعه يا ربنا من المسالك، انزعه يا ربنا من رحمها، انزعه يا ربنا من الظهر، من الدم، من العظم، من المفصل، انزعه يا ربنا منتشرة. اللهم انزعه، اللهم احصره، اللهم احصره، اللهم اذبه، اللهم اصهره، اللهم اخرجه يا ربنا دما وصديدا. اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه ومن عليه يا ربنا، يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، واجعل كتابة العظيم شفاء لنا ورحمة يا ربنا يا رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج، اهل العقدة، اهل العقدة، يصهر يصهر يصهر يصهر، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. ونزعنا ونزعنا، قطعناهم قطعناهم، مزقنا مزقناهم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج، اهل العقدة، اخرج اخرج، اخرج منا مذوما مدحورا. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه. واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، يخرج من بين الصلب والترائب، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. اللهم يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، يا رب الأرض والسماء، اخرج البلاء والأعداء، اخرج البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. اللهم أذن يا ربنا بالشفاء، بالشفاء يا ربنا، يا ربنا، واخرج يا ربنا الورم، واخرج يا ربنا الورم، واخرج يا ربنا الورم. اللهم اصهره يا ربنا، اللهم احصره يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم افجره يا ربنا، اللهم ابجسه يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم قطعه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اذبه يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، انك على ذلك قدير، ان الله قادر، ان الله على كل شيء قدير، ان ذلك على الله يسير. اللهم اسقها بالشافية، وافها بالكافية، يا ربنا يا ربنا، وافها بالواقية، وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.